في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده حمد الشاكرين واستغفره استغفار المخبتين وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وما أسعدني بمقابلتكم كل أسبوع، وهذه من نعم الله علي. أجدد الشكر حقيقة الجامع الراجحي على ما يوفره إمكانيات لهذا الدرس، وأيضا الشكر للإخوة العاملين لإنجاح هذا الدرس من المشرفين والمشرفات، وأيضا أشكركم جميعا على الحضور. بقي مسألة من مسائل المياه أجلت بسبب غياب أحد الإخوة في تلك الليلة، لعلنا نبدأ بها ثم بعد ذلك ندخل في باب الاستنجاء. عندنا مسألة التفريق بين كثير الماء وقليلة. طيب نبدأ بالمسألة، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة تقسيم الماء إلى كثير وقليل، هذه المسألة سبب الخلاف فيها بين العلماء، أن الماء إذا وردت عليه النجاسة ولم يغير أحد أوصافه هل ينجس الماء أو لا ينجس؟ أما اتفاق العلماء في هذه المسألة فقالوا إذا وردت النجاسة على الماء سواء كان كثيرا أو قليلا فتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس بإجماع العلماء، نقل إجماع الشافعي وغيره. أما سبب الخلاف كما ذكرنا، إذا وردت النجاسة على الماء ولم تغير أحد أوصافه، إذا وردت النجاسة على الماء أو إذا الماء ورد على النجاسة، ترى في تفريق بين العلماء في هذا، لكن التفريق لا يصح، الصحيح أنه كلها سواء في ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فهل ينجس الماء أو لا ينجس؟ هنا اختلف العلماء على قولين. يعني القول الأول وهو القول الذي اختاره يعني في هذا الباب لمدارس سخينة، وهو أن الماء لا ينجس مطلقا، وهذا القول أن الماء لا ينجس مطلقا قول جماعة من أهل العلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة وغيرهم من العلماء، وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بأقوى الأقوال في هذه الأدلة، أقوى الأدلة وهي حديث الباب إن الماء لا ينجسه شيء عن سيد الخضر رضي الله عنه، والآخر بول الأعرابي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذه أقوى الأدلة على هذا القول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزا الله أخينا خير الجزاء، ثم إن ذكر الإجماع والعلم عند الله في مسألة قليله وكثيره، فأهل المذهب وجماعة من العلماء على أن قليل الماء كما في اختيار المذهب الماء، إن إذا بلغ الماء وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، فقالوا إذا كان الماء دون القلتين فأي شيء ينجسه، فحنا يعني الإجماع على كثير الماء، الإجماع على كثير الماء والعلم عند الله، وذكر الإجماع ابن المنذر والشافعي وغيره. أما مسألة حديث الباب الذي ذكره أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فقال الإمام النووي في هذا الحديث في جمعه مع حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا كان الماء أو إن كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، قال واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص، خص منه متغير بنجاسة فإنه نجس للإجماع، وخص منه أيضا ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة، فالمراد الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء. وهذه كانت صفة بئر بضاعة والله أعلم، فكأنه يقصد إذا كان الماء كثيرا، أما إذا كان قليل فالخلاف واضح ومعتبر، وأطال العلماء الكلام فيه وذكروا يعني ما ذهبوا إليه، والعلم عند الله. فكان الحديث اللي استدلوا عليه استدلوا بحديث ابن عمر وكان عمدتهم وحديث أبي سعيد الخدري، فجمعوا بين حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد بأن الماء طهور لا ينجس شيء، المقصود الماء الكثير، والله أعلم. المناقشة للأقوال، حديث الذي استدل به حديث القلتين قال بعض العلماء فيه اضطراب، اختلف العلماء في صحته، وإن قلنا أيضا بصحة هذا الحديث فهناك حديث آخر وهو منطوق واضح صريح لا صحيح أن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما حديث القلتين فيؤخذ من مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، والقاعدة تقول إذا تعارض المنطوق أو إذا ورد المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا إن لا إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث، على فرض صحة هذا الحديث أنه ليس لبيان التفرقة والتحديد، بل هو لبيان القلة، لبيان العدد فقط، فيريد بذلك بيان العدد وليس لبيان التفرقة والتحديد. وهذا واضح في القرآن وفي نصوص كتاب السنة كثير، منها من قول الله تعالى ومن كان وإن كان حبة من خضر أتينا بها، فالمقصود هنا أيضا لبيان القلة بالعدد، لو فرض إنسان أتى بأقل من خردل لجاء بهم القيامة وحسب عليها. وكذلك قوله وسلم قول الله تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم أيضا وردت هنا لبيان العدد بالكثرة لا لبيان التفرقة، أو لبيان والله التفريق بين الاستغفار كثير وقليل، لبيان الكثرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أني أستغفر له 70 مرة لزدت على ذلك لغفر الله لاستغفرت. فهذا يدل على أن إيش؟ على أن المقصود ببيان القلتين بيان العدد فقط. وهناك قاعدة الأصول تقول أن الأصل إذا كان معلوما وورد لفظ فيه ذكر العدد في بعض جزء الأصل لم يكن ذلك مخرجا الجزء عن أصله، وهذه قاعدة شريفة تنحل بها كثيرا من العلوم. هذا والله أعلم. طيب ما رأي المشايخ؟ القلة. نعم. إذن عليك الدليل. القلة. يراد بذلك القلة. النبي ليس للتفريق بين الكثير والقليل. عليك الدليل إن قلت القلة. الأصل هذه القاعدة. انتبه. هذا الأصل. القاعدة تقول الأصل إذا كان معلوم ذكرنا القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هنا ليش القلة. لذلك حتى قال في حديث آخر فيه سند أنه قال حتى لو كان يعني هو سئل عن بئر كثيرة. فبين ذلك حتى لو كان إلى آخر القاع أو إلى يعني جزء قليل منه لم ينجز الماء هذا الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ذلك للقلة. جيد. القاعدة التي ذكرها ما تنطبق على الماء لأن الماء لا ليس من المعدود. الماء غير معدود. إذن لا يصح التفريق. يقول إذن الماء غير معدود، فقاعدتك التي ذكرت لا تنطبق على أصلك أو المسألة التي تستدل بها. يقول لك يعني لا تأتي بقواعد تستدل بها في غير موضعها. نقول إذن على فرض ما قال الأخ لا ينضبط تفريق القائلين بالقلة ما دون قلتين، فهم اضطربوا في تحديدها، فهذا التحديد واضطرابهم في التحديد دعهم يضطربون كما شاءوا. يقول أنا تبنيت القلتين وليضطرب من شاء، ما دخلي في الموضوع. أنا أرى أنكم يعني دوما تستدلون واضطرب القائلون بتحديد الكثرة والقلة وهذا يضعف الحديث، هذا غير دقيق ترى. صحيح قد تكون قرينة لكن مو معنى ذلك أن إبطال قول القائلين مجرد لأنهم اضطربوا. وين اضطربوا طيب؟ لأن الماء يعني أشرف ما يستخدمه الإنسان في الحياة. خذ أقل ما قيل. فإذاك لا بد أن يسمي يبين للأمة. لكن لو كان فعلا أنه حدد لبين للأمة ذلك. إذن الدليل ليس الاضطراب، الدليل هو أن الأشياء التي تحتاج الأمة إلى بيانها بيانا شافيا لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول بينها بحديث القلتين، وأنتم تقولون أن حديث أخبار الأحاد يعمل بها. يا جماعة أحيانا في الاستدلالات تأخذون أصول الحنفية وتستدلون بها، ثم إذا أتى الحنفية واستدلوا بها في بعض المسائل قلتم لا، أخبار الأحاد يعمل بها. انتبهوا يا جماعة. إذن هل معنى ذلك إذا جاء حديث من مسألة من مسائل الأمة الكبرى وجاء فيها حديث أحاد واحد لا تعمل به؟ يعني يقول المسائل التي تعم بها البلوى هل يقبل فيها خبر الواحد؟ أنا أريد مثلا خلنا نأخذ المسألة الأصولية، من الخبراء الأصوليون عندنا من هم؟ نريد أن نحرر تلك المسألة الأصولية ونريد أن نأخذ النقاش التي يعني مثلا ناقش شيخ الإسلام فيها أو غيره عندما ناقشوا في هذه المسألة، هل خبر الأحادي فيما تعم به البلوى مقبول أو لا؟ فيما تعم به البلوى. طب عند الجمهور ترى هذا تقعيد أصولي، لا تخلطوا مع التقعيد الحديثي. بعض أهل العلم يعل الحديث ولا يقبل إذا كان حديث من أحاديث الأصول وسنده يعني فيه مقال، قد يحسن هذا الحديث قد يحسنه بهذا السند في غير أحاديث الأصول، قد يحسنه في غير أحاديث الأصول لكن لا يحسنه في أحاديث الأصول، ويقول هذا السند لا يحتمل التحسين لأن هذا الباب من أبواب أو هذا الحديث من أحاديث الأصول لا بد أن يأتي بسند مشهور معروف ونحو ذلك. هذه قاعدة إيش؟ حمكم الله، قاعدة حديثية. والآن عندنا قاعدة أصولية، لا تخلطوا بين تلك القواعد، وسأتي أنا في تحرير المصطلحات إلى هذه النقطة. وكثيرا ما يخلط في الإطلاقات والإصطلاحات في العلوم، يأتي يحاكي على الصلاح عنده لكنه يتكلم في فن آخر فيختلف، يختلف الصلاح النحاة عن الصلاح الأصولي مثلا في بعض المسائل. ولهذا يقول العلماء في كثير من المسائل تعريف مثلا الصلاة اصطلاحا أو يقول تعريفها شرعا، في فرق بين اصطلاحا وشرعا؟ في فرق ولا ما في فرق؟ انتبهوا، ترى في فرق بين قولنا تعريف كذا اصطلاحا وتعريفه شرعا. طب نرجع لمسألتك، إذن لا تعمل، شو رأيك؟ نعمل به، لكن نقول إذا كان معارض يبقى لنا دليل قوي وهو المنطوق والمفهوم. طيب أن المفهوم يعني حتى في مفهوم يعورض، قالوا فعلا يحمل الخبث إذا تغير لونها وطعمه أو ريحه حتى على القليل، لكن المنطوق أن الماء طهور. طيب لا يجسه شيء. طيب ها أحد يريد نصرة القول الثاني، التفريق بين قليل الماء وكثيره؟ وأيضا ترى ليس من الإنصاف أن تأتي للمسألة إذا أردت مثلا تقوي التفريق بين قليل الماء وكثيره تذهب إلى المحدثين من علماء الشافعية مثلا أو الحنابلة وتأتي بأقوال ابن حجر والبيهقي ونحو ذلك لتقويه. صحيح يعني لا نتهمهم بالهوى، لكن مهما كان قد يكون فيه نصرة المذهب، لكن ثم إذا أردت التضعيف تذهب لتأتي بقول ابن عبد البر وغيره، هل هذا من الإنصاف؟ ليس، لأنه يعني في الغالب أنه سيأتي في معرض الاستدلال لمذهبه. طيب خلنا نأخذ من المسائل، هل من الإنصاف أن تبدأ بترجيح؟ طيب وش رأيكم صاحبنا؟ يا شيخ بدأت بترجيح؟ ما بدأت بترجيح. كيف ما بدأت بترجيح وأنت قلت الحنابلة تعبوا في تقعيد قاعدة الفرق بين ورود الماء على النجاسة؟ هذه مسألة أخرى. وبدأت بنسفها هذه المسألة يعني نسفها ما علي من صاحب الكتاب، بل إن هذه المسألة وتقعيدها من عمد الباب التي فرق فيها الحنابلة والشافعية بين الأحاديث، وقالوا نفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، يفرقون بينهما. فكيف تبدأ بنسف القاعدة التي فرقوا فيها بين الأحاديث وعملوا بها، حتى لا تأتي لهم مثلا وتستدل بحديث مثلا حديث الأعرابي، بول الأعرابي، تأتي تستدل به وهم قد قعدوا قاعدة ونسفت القاعدة، هل هذا إنصاف؟ أنا استعجلت، لكن ظهر عندي أن فعلا القاعدة اللي ظهر لا تبدأ به ترجيحا. نعم صحيح، لا تبدأ بترجيح. إذا بدأت بترجيح وبدأت بتقعيد قواعد عندك، وخاصة بعض الإخوة لاحظتهم مثلا يأتي ويقرأ في كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام، طبعا هم أئمة ما في شك في ذلك، لكن أيضا قولهم يستدل به ولا يستدل له؟ يستدل له. ثم يأتي بقواعد التي يعمل بها مثلا ابن القيم ولا ابن تيمية ويجعلها أصول الباب، ثم يحاكم أصحاب الأقوال الأخرى بإيش؟ بقواعد شيخ الإسلام ابن القيم. طيب أنا لا أعمل بتلك القاعدة ولا أقول بتلك القاعدة، ولو أردت أن تعكس وأخذت قواعد الحنابلة والشافعية وجعلتها في صدر الباب ثم أتيت بقول شيخ الإسلام أبطلته. يعني خلاص يأتي مثلا شيخ الإسلام يستدل ويقول لا هذا يخالف القاعدة، طب قاعدة مين؟ فانتبهوا دوما، لا تمر عليكم القواعد، وهذه ألحظها كثيرا في بعض الباحثين، هو القواعد التي بنى فيها الترجيح لا يعمل بها المخالفة. لهذا أعجبني مثلا إنصاف مثلا الشيخ الألباني في مسألة، قال في مسألة في الصلاة على الميت وكذا، قال باختصار قال ومن يعمل بقول هذا فيما يعني بمعناه، قال ومن يعمل بقول الصحابي فله أن يعمل بأثر ابن عمر، لكن أنا لا أعمل به. شفتوا كيف؟ هو الآن أعطاك دليلك وقوى أثر ابن عمر، قال لكن أنا لا أعمل بمثل هذه الأدلة. من يعمل بها على سبيل المثال الحنابلة يعملون بها، له أن يستدل بأثر ابن عمر ويرجع الخلاف خلاف أصولي ولا خلاف فقهي، يرجع الخلاف خلافا أصوليا. ما قصرت، جزاكم الله خير، الله يحفظك. الآن طيب عندي باب الاستنجاء، هل ممكن يعني أنتم خلال قراءتكم هل وضعتم مثلا تقسيم لهذا الباب، صنفتم مسائله؟ ها سمي الشيخ عبد الله. مستحبات والمكروهات والمحرمات ثم الاستجمار، نعم، ثم ذكر الاستنجاء وشروط الصحة وما يتعلق به من مسائل. أحد عنده تقسيم آخر لهذا الباب؟ ها تفضل شيخ. آداب قضاء الحاجة قبل قضاء الحاجة وإثناء وبعد. جيد، يقول غير أصلا أنا سأغير اسم الباب هذا، ألغيه وأسميه باب آداب وقضاء الحاجة، ثم أذكر قبل أثناء بعد قضاء الحاجة. جيد، إذن يا شيخ ارجع صنفه المسائل. ولهذا ترى فعلا اللي ذكر دقيق، ترى بعض الفقهاء يأخذها تسلسل يرتبها على هذه الطريقة، وأما الحجاوي فالطريقة مثل ما ذكر الشيخ عبد الله. جيد، هل أحد يريد تقسيم الباب تقسيما آخر؟ لن أطلب منها أن يعيد تصنيف الباب، بس أحد عنده تقسيم آخر؟ طيب خلنا نأخذ تقسيم الحجاوي، بدأ بالمستحبات. إيش المستحبات اللي ذكرها؟ دعاء الدخول، قال بسم الله ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. طيب هذا دليل المذهب، والحديث فيه ضعف. طيب هل لهم دليل آخر أو نقول لا يشرع التسمية عند الدخول؟ إيش رأيكم؟ بعضهم استدل بالاتفاق، والاتفاق يحتاج إلى تحرير حقيقة. طيب ثم قال، طيب أريد لفظ الزاد ولفظ الحديث، هل بينهما توافق أو خلاف؟ ولفظ الحديث اللي في الصحيح اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن انتبهوا، ترى في فرق بين اللفظ الحديث اللي في الصحيح وبين لفظ الزاد اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث بالإسكان الخبث والخبائث. وش تفسيرها؟ ها؟ بالإسكان ماذا يكون المعنى؟ الشر، الشر وأهله. طيب وبالضم؟ طيب أيهما ترجحون؟ العموم. إذا رجحت العموم أيهما أحسن للعموم؟ الشر وأهله. طيب أيضا من المستحبات سم دعاء الخروج، ما الذي جعله؟ ما الذي ذكر المؤلف؟ غفرانك. هذا ثابت بحديث عائشة. إيش الحديث؟ نعم. طيب ما معنى غفرانك؟ ها؟ لا تأخذونها كذا، حللوها، خذوها لماذا أهل اللغة يقولون طلب المغفرة؟ طيب سبحانك ها؟ سبحانك قلت تنزيه. طيب شو الفرق؟ سبحانك. طيب أنا أتكلم لك، أعطني إياها من يعني حللها لغويا. هل تثقون بإرادات الفقهاء وبما يذكره الفقهاء عن أهل اللغة؟ هنشوف اللي له تمرس، من يثق ومن لا يثق. أمن يثق أولا؟ أفا طيب من لا يثق؟ أشف لا تثقون، يعني ما في لا ثقة ولا عدم ثقة؟ نعم انتبهوا، غالبا الفقهاء ينقلون المعلومات من بعضهم لا من كتب اللغة وحتى في الأحاديث، ولهذا تجد بعض الألفاظ تجدها عند الفقهاء لا تجدها في كتب الحديث، أو تجد عند الفقهاء لفظ مشهور لكن لا تجده، تجد عند الفقهاء لفظا مشهورا لكن لا تجده هو المشهور في أصول السنة. تجد المثل اللي في الصحيحين اللفظ غير اللفظ اللي ذكره الفقهاء، والسبب في ذلك انتبهوا ما أننا نتكلم عن التأليف الفقهي، السبب أن الفقهاء ينقل بعضهم من بعض ولا ينقلون من الأصول غالبا. يعني هل تتوقع مثلا من سينقل قول أبي عبيد للخطابي سينقله من كتب أبي عبيد والخطابي؟ ها؟ أو سينقله من المغني والمغني نقله ممن قبله وهلم جرى؟ طيب من يحرر لي لما قلنا غفرانك؟ خلوها من الأشياء اللي يعني ما عليه الشيخ، من اللي عنده اهتمامات لغوية؟ سمع شيخ واحد خلاص يا شيخ أعطني في الدرس القادم إن شاء الله، لما قلنا غفرانك هي معنى ذلك أني أطلب منك المغفرة؟ يعني عندك جواب الآن حاضر من كتب الفقهاء ولا من كتب أهل اللغة؟ خلفية، خلفية فقهية ولا لغوية؟ ممتاز. ها لما قلنا مفعول؟ نعم تقديره اغفر غفرانا. طيب هي غفرانك هذه ممكن سبحان ما تجي؟ أنت عندك المشكلة في سبحان، الفرق بين سبحان وتسبيح، هذه اللي عندك. طيب ما رأيك أن تحررها لغويا؟ أنا اعذروني قد يكون إشكالات الدرس أكثر من أجوبته، الإشكالات هي اللي تفتح الأبواب. تحررها لغويا يا شيخ، وقد يأتينا بكلام أهل اللغة يفيدنا كثيرا نسير عليه دوما. طيب إذا أعطيتني غفرانك سأسألك عن سبحانك، طيب غفرانك أيضا الحمد لله في الزاد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. ما صحة هذا الحديث؟ الحديث هذا ضعيف. هل هناك زيادات عند الفقهاء في أدعية الدخول والخروج على ما ذكره الحجاوي؟ من قرأ المقنع؟ في الدخول؟ نعم يا شيخ في الدخول نعم. ابن الرجس النجسي الشيطان الرجيم. طيب بالمناسبة يعني خلونا في اللغة كيف يضبطها أهل اللغة من الرجس النجس؟ ظاهر الدرس سيكون ثقيل إما نحو ولا لغة يعني ها؟ إما نحو إما أصول فصارت عند الأخ أخشى أن يكون الدرس ثقيلا على البعض. سمي شيخ إيه؟ لا لا هنا كيف يضبطونها؟ تعرفون شيء عند أهل اللغة يسمى الإتباع؟ ها؟ نعم الرجس النجس يضبطونها كذا يقولون وهي وإن لم تكن ضبطها هكذا يقولون من قبيل إتباع حتى تكون متوافقة للرجس. وعلي حال هذا الحديث ضعيف لكن هذه فائدة لغوية ومن حسنات الحجاوي أنه لم يأتي بها مع أنها في الأصل لأنها ضعيفة. طيب أيضا تقديم الرجل اليسرى وتأخير. طيب شو الدليل؟ خلوا الدليل هذا علقوا سيأتي تمرين من التمرينات علقوا. طيب التمرين على تقديم الرجل اليسرى أيضا أنا إن شاء الله لن تمضي سنة إلا والأشياء التي يقولها معرفيا في البداية لا أريدها أن تتجاوز 20% والباقي كله أنتم. هذا شيخ أن يرتاد لبوله مكانا رخوا ولا رخوا ها؟ قبلها وبعده واعتماده على رجله اليسرى. طيب ايش رايكم في الاعتماد؟ الحديث فيه ضعف. هل توقفوا على الحديث الوارد في ذلك ضعيف؟ هل توقفوا عند الحديث لأنه أسهل عليه في الخروج؟ علقوا التعليل نحتاجه علقوا انتبهوا. طيب أيضا ودي نمشي على ترتيب الزاد عشان ما نقفز مسائل. أيضا كيف على ترتيب الزاد وبعده بعده في فضاء. طيب سؤال طيب وفي البيوت؟ لا ترى في نقطة في البيوت. هل الأفضل مثلا يعني تبعد مثلا بيوت الخلاء عن أماكن الجلوس؟ يعني إذا أردت أن تصمم بيتا ما رأيكم؟ السؤال هل الهدف الاستتار فقط؟ انتبهوا هل الهدف الاستتار فقط عندما يذكر الفقهاء؟ أنا لاحظت كثيرا يقال الهدف الحكمة الاستتار. هل الحكمة الاستتار فقط؟ إذا كانت الحكمة الاستتار فأعيد كتابة الزاد. لا لا ما له دخل هذه يعني قد لا يستقبل سواء بعد أو قرب وقد يستقبل سواء قرب أو بعد. هاشي إبعاد النجاسة عن مجامع الناس هذه واحدة أيضا. وأيضا الحياء أيضا نعم الروائح وأيضا حتى لا يقدر الناس يعني منظر قضاء الحاجة حتى لو كان مستترا خاصة يعني في الغائط قد يكون غير مقبول. لهذا كان العرب يبتعدون والعرب يتنزهون وإلى وقت قريب والعرب يتنزهون من هل وضع بيوت الخلال طبعا الحمامات المقصود فيها إيش؟ مكان الاستحمام نعم يعني دورات المياه طبعا هذه ترجمة إنجليزية محضة, يعني يسموا بيت الخلاء أو الخلاء. هل وضع الخلاء مثلا في البيوت أو أماكن قضاء الحاجة في البيوت من عادات العرب؟ ها؟ دليلكم حديث عائشة في الإفك قالت نعم. فما كانوا يبنون أماكن قضاء الحاجة في البيوت وتنزهون عنها ويستقذرونها, وما زال إلى وقت قريب يعني عندنا هنا أهل البادية على الطباع القديمة يعيرون أهل الحاضرة ببناء الحمامات أو ببناء الخلاء في البيوت لأنهم على الأمر الأول عندها. ولهذا لا تستغرب وستجد في الأحاديث النبوية أكثر شيء أنه ذهب إلى الخلاء, ذهب إلى البراز, ذهب إلى الغائط. هل عندكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل المراحيض؟ المراحيض متى؟ حديث أبي أيوب, فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيضا. فلهذا لا تستغربوا عندما يتكلم الفقهاء وهم في بيئة الذين كتبوا أحكام الخلاء أو أداب قضاء الحاجة, هم في بيئة حضارية, صح ولا؟ يعني الحجاوي وين كان؟ ها؟ يعني خاصة الحنابلة, كتب الحنابلة بين الشام وهو الأغلب وبين مصر, والقديم كان في العراق من حاضرة إلى حاضرة, صح ولا لا؟ لكنهم كان لأنه عنده أحاديث يريد ذكر الأحكام مستنبطة من الأحاديث, فلا بد أن يأخذ من تلك الأحاديث. ولهذا لا تستغرب قد تجد أن الخروج إلى الخلاء وقضاء الحاجة في كتب الفقهاء أكثر من أحكام المراحيض. طيب تعدون ذلك عيبا أم مدحا؟ مدح من جهة وعيب من جهة, هذا للتخلص, هذه دوما الأجوبة السياسية هذه على حسب الزمان. جيد, ها أحد عنده أيضا؟ حسب السائل. حسب السائل, طيب أهم شيء تأملوا. أحيانا بالجيد في فهم الكتاب أو في فهم الكتابة أن تستحضر بيئة المؤلف, استحضار بيئة المؤلف مهم جدا في فهم الكتاب. ولكن للأسف استحضار بيئة المؤلف في القرون المتأخرة قد لا يفيد كثيرا, والسبب ها؟ أنه نقل. ولهذا حتى الآن في هذه البيئة قد يعني لو يأتي يعني بعض الكتب المؤلفة الآن, لو يأتي مثلا شخص بعد 50 سنة أو بعد 100 سنة وقال سننظر بيئة المؤلف, سينظر قد يكون ها شلون الآن البيئة, وين الكتاب, وأين الكتاب من البيئة. ولهذا هذا هو المتبادر, أن يكتب المؤلف الكتاب بناء على واقعه, فالإنسان ابن بيئته. طيب أيضا من المستحبات نواصل. طيب عفوا, إذا بعده ليس المراد فقط الاستتار, قال وبعده في فضاء, إذا في البنيان لا يشترطون لأنك مكان محدد لك, واستتاره ضعوا تحتها ثلاثة خطوط. شو رأيكم استتاره معطوف على ماذا؟ ايش اول المعطوفات؟ استحبوا. هل الاستتار مستحب ولا واجب؟ سمش هذا احتمال ان يستتر ولو لم يكن ثم احد. طبعا انتم تخيلوا الان ايضا عموما العرب كانت اين تقضي الحاجة؟ في الأماكن البعيدة, في المنازل. ولهذا في لفتة قبل ما عفوا لو رجعت شوي, في لفتة هنا العرب عادة تتأدب بالألفاظ, وعندما تقرؤون في الكتاب والسنة لن تجدوا ألفاظا مبتذلة. أو جاء أحد منكم من الغائط, طبعا الآن نحن نفهم نظن أنه جاء أحد يعني ذهب, هي إيش يعني لو أردنا أن يعني نفسر الآية تفسيرا لفظيا ما المراد؟ أو ذهب أحد منكم إلى مكان، لكن خلاص صار معروف الغائط، يعني أنه الآن يريد أن يكني بقضاء الحاجة. عندكم أمثلة أيضا؟ أو لامستم النساء أيضا؟ كان بعض أهل العلم قال كان يأكلان الطعام، قال كنا بذلك على أنهما يأكلان الطعام فيذهبان لقضاء الحاجة. أيضا في أمثلة؟ فاتوا حرثكم أنا شئتم. بالمناسبة الآية هذه دوروا حولها، قبلها وبعدها، وانظروا كم كناية على لفظ لو قد بعض الناس الذي يتبذأ يعني في كلامه يأتي ببعض الألفاظ غير مناسبة لم يعبر هذا التعبير. انظروا الآية هذه، فاقرأوا ما قبلها وما بعدها، لن تجدوا أقل من 3 كنايات. شوفوا كم حرث، رفث، إيش أيضا، هن لباس. تأملوا اقرأوا الآيات، ارجعوا اقرأوا وتأملوا فيه. مثل الغائط أيضا، البراز، المكان البعيد الذي يبرز فيه الإنسان أيضا، الخلاء، المكان الخالي. لاحظت التعبيرات هذه؟ طيب نرجع أيضا، استتاره قال أنه يعني يستحب أن يستتر الإنسان ولا يكشف عورته حتى لو كان خاليا أيضا. سمي شيء نعم الاستتار أن يستتر الشخص. ولهذا يعني ترى الآن اللي ندرسه أشياء شرعت وقررت من كم سنة؟ 1400 سنة. الآن الحضارات تدعي الحضارة لم تصل إلى هذا الرقي ولا إلى نصفه ولا حتى إلى نصفه. الاستتار حتى يستتر بجسمه حتى لا يتقزز من يراه، خاصة أثناء الغائط، البول يتساهلون نوعا ما، ولا حتى يعني البول إذا لم يكن حاجة فيرون أيضا الابتعاد نوعا ما. فالآن الشخص يستتر حتى أثناء قبار، حتى لو كانت عورته مستورة. طيب إذن هذا المقصود بالاستتار المستحب. وأما الاستتار الواجب، عفوا، وأما ستر العورة فهو واجب، فهو واجب. طيب أيضا واستتاره وارتياده لبوله مكانا، جيد، رخوا ورخوا، طيب كلها صحيحة. وذلك من أجل ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله، ثبت في ضع. والتعليل علقوا، أيضا علقوا هذه. طيب أيضا هاي مشايخ بسرعة نخلص الجانب المعرفي. ومسحه بيده اليسرى، نعم كمل، ونتره ثلاثا. ومسح يعني الآن مسح الذكر من أصله ونتره ثلاثا، ما رأيكم فيه وما دليلهم؟ قبل ما دليلهم؟ فلينتر ذكر ثلاثا. طيب حديث النتر، نتر الذكر ضعيف. طيب ذكروا تعليلا حتى لا يبقى شيئا. في سؤال سأتركه للنساء ليس لكم، لكن الآن هل الفقه كتبه الذكور؟ هل الفقه ذكر كتبه الذكور؟ ايش رأيكم؟ نوصي النساء بالثورة على الفقهاء، لاحظتم؟ طيب ما تصنع المرأة؟ لا أريد الدخول في التفاصيل، بس أنا هل أتاكم هذه النقطة؟ ركزوا فيها، أو أنها لا غير موجودة أصلا وليست إشكالا؟ أنا هذا السؤال، ولعل يكون النقاش يعني حتى ممكن عند في الجانب التطبيقي للنساء، هل الفقه ذكر كتبه الذكور؟ أكيد أنه. هل معنى ذلك أن الأحكام بالنسبة للنساء سيكون فيها نوع خلل؟ لا نتكلم عن الأحكام الشرعية، لاحظوا، نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن جهد بشري مكتوب تأليف. أما الأحكام الشرعية لا شك ولا أصلا لا نضع المسألة على طاولة البحث. نتكلم عن الجهد البشري في التأليف. تأملوا. طيب ها؟ جدا. وأنا أوصي بشدة أن تتولى النساء قضايا النساء، وأن نصل لمرحلة أن تقول المرأة في قضايا النساء سواء كانت الفكرية أو الفقهية أن تقول للمشايخ ليس هذا بعشك فادرجي. وين زع يعني أتمنى بس لا يغضب علي بعض المشايخ، مع أن أنا أعرف أنهم لن يغضبوا لأنهم سيرتاحون من مسائل كثيرة ويتفرغوا لمسائل أخرى، فأنا متأكد أنهم لن يغضبوا من هذه. فأتمنى وبشدة أن تتولى النساء المسائل التي تتعلق بأحكام النساء. والمشكلة أن الآن كثير من النساء شرحها، كتب الفقه رجل ثم شرحه رجل ثم تأتي بكتابة الرجل وشرح الرجل، وقد تصلون للمرحلة أصلا ما في إشكال. ممكن صح ولا يا شيخ؟ أن تؤيد في إشكال ولا ما في يا شيخ قبل؟ لا لا لا لا لا لا لا، في تاريخ السلف كانت عائشة متصدرة تفتي الرجال. أي نعم. ولهذا ترى أنا أطرح إشكال، لاحظوا دوما أن أطرح إشكالات وفي الغالب لا أتبنى فيها رأي، أريد أن يعني يكون مكان نقاش لكم. أنت ترى أنه لا جيد، يقول في السابق لم يوجد عالمات لا تعتقد، ايش رايكم؟ ها اي نعم، انت سمعت ايش يقول الشيخ؟ كان هناك مقرئات ومحدثات. لا اما في عصر الصحابه فيكفي ان تذهب لعائشه ولا ام سلمه. نريد النساء تقوم بأمر النساء يا شيخ. لا لا ما نتكلم يا شيخ، يا شيخ لا نتكلم في هذه القضايا حتى لا نخرج عن محل النزاع. القضية كالتالي، أن تكتب النساء للنساء قضية واضحة وسهلة ترى، يعني ما يحتاج أن ندخل في. طيب سؤال، هو سؤال يا شيخ، هل نقول أنه الأفضل الآن أن تكتب النساء للنساء؟ سؤال. قل أنت مثلا لا أرى أن المسألة لا تستدعي، وبعض الرجال يتصور بعض مسائل النساء قد تكون أفضل من، يعني تبي أجيب لك مثال يؤيدك؟ تصور ابن تيمية للحيض وهو لم يمكن يعني لم يتزوج وهو رجل، تصوره أفضل من كثير ممن هو متزوج، وأيضا ممن حتى بعض النساء الآن عندما تتكلم عن لا عن قضايا الحيض، أكيد تتصور الحيض أكثر هي، لكن في فتاوى الحيض ممكن أجيب لك يعني مثال يأيدك، بس أنا دوما سأميل إلى الكفة، ها؟ سأميل للكفة التي لا تتبنونها، خلها دوما يا شيخ. وأريد أن يعني يكون الإشكالات عندكم وتتباحثون، يعني أنتم مستواكم الآن لا أتكلم للمبتدئين أبدا. نعم يا شيخ. اتركوا خلاص، تدرون بقفل الباب لأن هذه ليست لكم، ليس يعني ما يعنيكم، هل في النهاية لا يعنيكم الموضوع. طيب أيضا وتحوله، معليش ابن شلاش عادي. طيب وتحوله من موضعه، طب وإن لم يخف لا يستحب؟ طيب ايش رأيكم تسلمون؟ يقول إن خاف تلوثا سيتحول، يعني يستحب له التحول من الموضع إن خاف تلوثا. شو رأيكم؟ يقول هو إن خاف، إن لم يخف يجلس. ها تؤيدون؟ طب هل يجوز للإنسان أن يلامس النجاسة؟ انخاف. طيب وانت يقن إذا تيقن لم يذكرها المؤلف، ونقول فإن تيقن فيجب عليه التحول، تسلمون ولا ما تسلمون؟ إن أوجبنا هل يجوز مباشرة النجاسة لغير حاجة؟ لا نتكلم في غير حاجة. إذن هذا موضع اتفاق، استطاع أن لا يمس النجاسة. طيب أيضا انتهينا. طيب المكروهات، ودخوله بشيء فيه ذكر الله، ما الدليل؟ حديث أنس عند الأربعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء نزع خاتمه، قال وكان نقش خاتمه، يعني العلماء لابد أن تستدل وكان نقش خاتمه، لازم تأتي بهذا، يعني كش كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. ما رأيكم بهذا الحديث؟ حديث معلول، تكلم عليه ابن القيم وحتى وهم من صححه ورده. طيب إذا ما الدليل؟ أعلق المسألة هذه، خلنا نأخذها في التمرينات. الحين دخل هو الخلاء، ما لا دخل في جيبه شيء مكتوب فيه بسم الله ليس قرآنا، علقوها ولنتناقش فيها. طيب أيضا من المكروهات ها؟ ورفع الثوب قبل الدنو، بحيث أنه ولهذا قال بعضهم كيف طيب ومتى يرفع؟ إذا جلس ما يستطيع، أحد يستطيع يرفع ثوبه جالس عند دنوي ها؟ لا لا الثوب، الثوب هذا الثوب، ثوب حتى الرداء وكذا تستطيع إذا جلس ترفعه؟ ولهذا بعضهم عاب هذا التعبير عليهم وقال ولو قال ورفع ثوبه شيئا فشيئا. اي نعم، وهذا هذه الطريقه التي يريدها الفقهاء، انك يقصد ان ترفع شوي شيء شيء شيئا شيئا حتى تجلس، بحيث ان ما يرفع الثياب كامله قبل الدنو من الارض. طيب ايضا كلامه فيه، وكلامه ما الدليل؟ انت رحت للدليل اللي لا اعترض عليك فيه، لا اريد الدليل اللي ساعترض. نعم ما الدليل الذي يستدل به الأصحاب؟ ها ارفع صوتك ها؟ لا لا خل هذا شوي. نعم الرجلين يحدث أحدهما صاحبه في الغائط. الآن الحديث هذا فيه ضعف، لاحظ دوما يستدل به، أولا فيه ضعف، والشيء الثاني لو صح لما صح أن نجعل ذلك في المكروهات، فقط المحرمات في الكبائر يمقت، ولهذا أصح ما يستدل على ذلك بحديث عمر عندما سلم ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم رد عليه بعد ذلك، رد عليه بعد ذلك. طيب أيضا وبوله في شق، ما الدليل؟ أنها أن يبال، ما صحة الحديث؟ فيه ضعف. طيب والتعليل؟ مساكن الجن فقط قد يخرج عليه شيء فيؤذيه، أيضا قد يؤذي الحيوان، إما أن يؤذى هو أو هو يؤذي أو يؤذي الحيوان. لاحظوا لاحظوا شوفوا كيف كيف كيف يؤذي حيوان، وش الحيوان اللي قد يكون في الجحر؟ قد يكون جربوع، قد يكون ضب وغيرها، لا ضب حتى لا تؤذي نفسك. فحتى تلك الحيوانات الصغيرة لها قدر في الشريعة. طيب أيضا ومس فرجه بيمينه، والدليل ها؟ ويبول. طيب هذا في الاستنجاء، هو الآن يتكلم عن الاستنجاء ولا مجرد المس؟ طيب ما الدليل؟ كان يحب التيمم. طيب ها إذن ستجد الأدلة دوما تركز على ماذا؟ هم يستدلون بأن مثلا ما مست فرجي منذ بايعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، لكن ستجد أنهم يذكرون الأدبين ثم يستدلون للثاني عدم الاستنجاء باليمين، عدم الاستنجاء باليمين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بيمينه. طيب الحديث ظاهره التحريم ولا الكراهة؟ ها؟ لا يمسن أحدكم، ها؟ ظاهره التحريم. وستلحظون أن تأتيكم أحاديث في باب الطهارة، ها هذا في هذا الباب بالذات كثيرة ظاهرها التحريم، مع ذلك يقول الفقهاء بالكراهة. سؤال، لما؟ ما الصارف؟ بعضهم نعم ذكر ذلك وقال أن النواهي في باب المكروه في باب الآداب للكراهة. ما رأيكم في هذه القاعدة؟ هل استوفاها الأصوليون بحثا؟ وين عند الخبراء الأصول؟ أين الخبراء الأصوليون؟ ها يا شيخ أحد يرفع إيده؟ من يتطوع؟ تفضل عندك خلاص تأتي بالمسألة إن شاء الله. طبعا ترى خلاص المسائل هذه لا يلزم أن تلقى إلقاء، ممكن تكتب وترسل، يجعل لها رابط مثلا في الحساب أو إذا إن شاء الله فتح المنتدى أو غيره. وطبعا كل الكلام هذا أيضا يشمل الأخوات، إن كان إحداهن ستتبرع بذلك فجزيت الخيرة. ها أيضا عندي مكروهات أخرى، النواهي في الآداب للكراهة، استقبال النيرين يكره، ما الدليل؟ والحديث ضعيف. طيب كثرت الأحاديث الضعيفة في هذا الباب. أيضا بقي شيء في المكروهات؟ انتهينا. طيب محرمات، استقبال القبلة. إذن المذهب، انتبهوا، المذهب استقبال القبلة واستدبارها فقط في الخلاء، في الفضاء، في الفضاء. أما في البنيان فيجوز، أما في البنيان يجوز، والمسألة ستأتي إن شاء الله على الخلاف العالي سنناقشها. طيب أيضا لبثه فوق حاجته بعد الانتهاء، يعني بغير حاجة. طيب ما الدليل؟ ما في أدلة؟ لا، اللبث فوق الحاجة. سم. طيب وهذا في نظر يا جماعة أيضا. طبعا هم يعللون بتعليلات طبية، يقولون سبب البواسير وغيرها، ويستدلون ببعض الآثار التي تدعم ولكن لا تصح، وعمدتهم أنه يقول أنه قد تورث البواسير أو غيرها من الأمراض، وهذه علقوها أيضا. بقي شيء، وبوله في الطريق وظل نافع، الطريق لا يجوز والظل النافع لا يجوز. طيب الظل غير النافع، ها؟ والشجرة قيد بماذا؟ عليها ثمرة، إذا كانت الشجرة لا ثمرة لها أكيد. انتبهوا، لا، الشجرة صحيح أنه مستناها مرة أخرى، لكن قبل الظل النافع، إذا كانت الشجرة ولو لم تكن لها ثمر لكن فيها ظل نافع فلا يقضي الحاجة. طيب والدليل على ذلك؟ تقو؟ أي نعم. ومنها حديث التقو اللاعنين، حديث التقو اللاعنين وحديث معروف. طيب أيضا انتهت. طيب المسألة اللي بعدها، يستجمر ثم الآن الباب إيش اسمه؟ وكل الكلام اللي قبل إيش؟ فهذا باب مقدمته أطول منه أو ما لاحظته؟ الآن للتو ذكر أحكام الاستنجاء، تونا نبدأ أحكام الاستنجاء والاستجمار. طيب وارجع للسؤال اللي المفروض أسأله في البداية، ما المراد بالاستنجاء؟ هل هذا المراد؟ وحجر، إذا انقطع الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوها، هذا المعنى العام للاستنجاء. وله معنى خاص وهو قطعه. فإذا كنا في التبويب فنحن نريد، وإذا دخلنا الآن الاستنجاء والاستجمار فنحن نريد المعنى الخاص وهو القطع بالماء. طيب أحكام الاستنجاء والاستجمار، طيب وش رأيكم أصلا في الاستنجاء؟ ما حكمه؟ واجب إما أن يستنجي أو يستجبر، جيد؟ خلونا الآن تأتي مسألة. طيب ما الصفة المستحبة في الاستنجاء؟ الصفة المستحبة أن يستجمر أولا ثم يستنجي. يستجمر لئلا يمس النجاسة بيده، ثم بعد ذلك يقطع الباقي منها بالماء، هذه الصفة المستحبة. طيب هل يجزي الاستجمار عن الاستنجاء؟ الاستجمار عن الاستنجاء، شخص عنده ماء واستنجى واستجمر بالحجارة ولم يستخدم الماء، هل هذا جائز أو لا؟ إذا ما تعيبونه على الأوروبيين كل لا يستخدمون الماء، شو رأيكم فيه؟ أي نعم، إذن يجوز الاستجمار، انتبهوا، يجوز الاستجمار حتى مع وجود الماء، إلا في حالة وهو إذا تعدى الخارج، إذا تعدى الخارج موضع العادة. طيب السؤال الآخر الآن، هذا إجماعا ولا بخلاف؟ إجزاء الاستجمار عن الاستنجاء في خلاف؟ في خلاف؟ من اللي خالف مع وجود الماء؟ أنا شخصيا لا أعرف في ذلك خلافا. الخلاف ترى في العكس، هل يجوز استخدام الماء مع وجود الحجارة؟ هذا اللي فيه، وهذه مسألة قد يتعجب منها بعض طلبة العلم، لكن ترى هذا اللي فيها خلاف، خالف فيها بعض السلف، وإن كان لا يوجد فيها خلاف عند المذاهب الأربعة، لكن بعض السلف يروى عن سعد بن مسيب وغيرهم أنهم خالفوا في ذلك وقالوا. الآن ما السبب في ذلك؟ قيل أنه ليس ذلك لأن الاستنجاء لا يغني، وإنما إن من مزيد التنعم، وقالوا إنما ذلك لي للنساء، فقالوا يعني حملوا منع هؤلاء أنه ليس منعا لأن هذه الأشياء لا تطهر، وإنما المنع من أجل أن فيه مزيد تنعم. طيب باقي مسائل عندنا في الإجزاء، شروط المستجمر به، طاهر فلا يستنجي بنجس، ما دليله؟ نعم، قال فإنها رجس، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما لا يطهران. طيب أيضا هذا طاهر مباح فلا يجوز أن يستخدمه مغصوبا، قالوا هم يذكر الفقه يعني يقول ولا ذهبا ولا فضة ونحو ذلك لأنه لا يجوز استخدامه. طبعا هذه من الأشياء اللي نسمع بها، منقي، وهذا هو الشرط الأساسي، هذا هو الشرط الأساسي، وأيضا يستدل بما سبق فإنهما لا يطهران، أيضا غير عظم وروث. طب ما نقول غير محترم وانتهينا، ها؟ أي نعم، لا ما يدخل الروث. طب ما نستطيع أن نرجع الروث في النجس؟ روث مأكول الطاهر، نعم. إذن غير روث وعظم فلا يستنجي بهما للحديث، وذكر أنهما زاد الإنس وزاد دواب، عفوا زاد الجن وزادوا دوابهم. طيب المهم، طيب زاد الإنس، طيب وعلف دواب الإنس، شو رأيكم؟ باب أولى. طيب شروط الاستجمار ثلاث أحجار، انتبهوا، ثلاث أحجار ولا ثلاث مساحات؟ ولهذا هذه مسألة عند الحنابلة، هل المشترط تكرار المسح ولا تكرار الممسوح به؟ ما الدليل؟ هم قالوا يجوز أن يكون بحجر كبير ذي ثلاث شعب، يجوز فتكون ثلاث مساحات، ما دليلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث أحجار؟ العلة لا يستدلونهم بلفظ ثلاث مساحات، ثلاث مساحات، وهذا اللفظ يقولون كافي في الاستدلال. طيب متى يجب الاستجمار، أو عفوا متى يجب الاستنجاء؟ نفسها، متى يجب الاستنجاء الاستجمار؟ عند كل من كل خارج أو من كل خارج النجس، هذا الخلاف. لا المذهب فيه خلاف، في خلاف داخل المذهب. إذا قلت من كل خارج النجس فأنت تقيد في الأشياء النجسة التي تخرج من السبيلين، وهذا هو الراجح. إذا قلت من كل خارج حتى لو خرج حصاة أو نحو ذلك، أو في بعض التحاليل التي قد يدخل فيها مثلا شو يسمى منظار ثم يخرج، وأيضا المني، مع أنه خلاص المني يوجب الغسل وانتهينا، لكن المسألة قد يقول لو خرج بعد وجوب الغسل أو ولادة عارية يذكرون، لكن المني ترى المسألة متصورة، يقول لو خرج المني بعد وجوب الغسل يمكن ولا يوجب غسلا، خلوها في مسائل الغسل ناتيها. طيب بقي شيء، ما حكم الوضوء قبله؟ لا يصح. طب هل تتصور المسألة الوضوء قبله كيف؟ ترى الآن تحدث كثيرا خاصة مع المغتسلات في يعني ممكن، يعني قد الواحد مثلا يتبول مثلا ثم يتوضأ وهو يغتسل ولا يستنجي، هل يصح مثل هذه الصورة ولا ما تصح؟ تصح؟ لماذا لا تصح؟ ها تصح ولا ما تصح؟ على مذهب لا تصح، ويستدلون بيغسل ذكره ثم يتوضأ بدليل المذهب يستدلوا عليهم. جاء توضأ وانضح فرجك أو انضح ذكرك، جاء اللفظ بالعكس، فهذا الدليل عليهم. ولهذا بعض الأصحاب قالوا حتى يعني افترضوا أن المسألة متصورة وتقع، قالوا لا يشترط، قالوا لا يشترط أن يسبق أن يسبق الاستنجاء الوضوء. والترى من البدع الموجودة عندنا، ترى بعضهم إيش يستنجي من الريح أي نعم. انتهينا من المسائل. الفقهاء أحيانا يذكرون الباب ببعض يعني يسمون الباب ببعض أجزائه، مثل الاستنجاء، باب الاستنجاء سموه ببعض مسائله، ومثل باب السواك ويذكرون فيه السواك وسنن وسنن الوضوء وسنن الفطرة أيضا. هذه الآن عندنا أسماء هذا الباب عند الفقهاء، وذكرت لكم بعض الكتب اللي سمت بهذا المسميات، ابحثوا عن مسمى أو عن اسم لهذا الباب ما ترجحون، شوفوا المذكورة عندكم اللي معنا على الشبكة من أسماء هذا الباب عند الفقهاء: الاستنجاء كما في المقنع، آداب قضاء الحاجة نجدها في شروح خليل عند المالكية، آداب التخلي ذكرها في الكافي الموفق، الاستنجاء والآداب قضاء الحاجة نجدها عند الشافعية كما في أسنى المطالب، باب الاستطابة، ما الاستطابة؟ هي الاستنجاء، نجدها مثلا في الفروع وفي غيره، باب الاستطابة والحدث نجدها في المغني، باب آداب الخلاء آداب الخلاء والاستنجاء نجدها في شروح المنهاج عند الشافعية، الاستنجاء وآداب التخلي الإقناع غاية المنتهى، وأخيرا ما الاسم الذي تختارونه لهذا الباب؟ تفضل. أحكام قضاء الحاجة أو آداب أحكام أحكام قضاء الحاجة. طيب في خيارات أخرى سمشة. الاستنزاء. طيب التنزه. آداب وأحكام قضاء الحاجة. آداب وأحكام قضاء الحاجة. الاستنزاء وهذا اللي هو الدرس. وهي أحكام وآداب قضاء الحاجة. وهي وش المشكلة يصير؟ أحكام وآداب عطف قبل ما يجي. أي نعم. أحكام قضاء الحاجة وآدابها ولا وآدابه؟ وآدابه. طيب أيضا المهم أنا أريد فقط طرح الإشكال وأنتم يعني كل واحد يقترح بابا يراه أنسب. طيب المصطلحات الفقهية أحيانا المصطلح ترى يختلف من علم إلى علم. المصطلح يختلف من علم إلى علم. تعرفون التضمين؟ تضمين إيش معنى التضمين؟ ما معنى التضمين اصطلاحا؟ المعنى سيختلف عند أهل البلاغة وأهل العروض وأهل أهل الأصول الاصطلاح. طيب عند أهل البلاغة ما التضمين؟ طيب جيد. وعند البلاغة أهل عفوا أهل العروض كيف؟ ألا يكتمل المعنى في البيت الواحد وإنما يكمله في البيت الذي بعده. هل تعتبرون من عيوب أو تعتبرون من إيجابيات؟ ها؟ هذا يعدون من العيوب عند أهل العروض. طيب وفي الأصول التضمين نعم. الخلاف بين أهل الكوفة وأهل النحو فيها حتى عند النحو المعنى سيختلف وعند أهل الأصول سيختلف. إذن اسأل قبل أن تشرح هذا المصطلح في أي علم أنه قد يختلف. الأصول هل عند النحاة الصفة عندهم الصفة كالصفة عند أهل الأصول؟ هل الصفة عند النحاة هي الصفة عند أهل الأصول؟ ها؟ تختلف الصفة عندنا. طيب كيف تختلف؟ شوفوها اجعلوها من الأسئلة المعلقة خارج الدرس أيضا اللي بعدها شيء. طيب أيضا قبل أحيانا قد يكون المصطلح الفقهي يختلف من باب إلى آخر مثل الاستنجاء. الآن يختلف داخل الباب قد يراد به المعنى العام وقد يراد به المعنى الخاص. وأيضا قد يختلف باختلاف الأبواب مثل الإحصان قد يختلف مثل كيف يختلف في باب القذف عن باب الزنا. الإحصان في باب القذف يختلف عن الإحصان في باب الزنا. مسألة مشهورة العورة وهذه من الأخطاء اللي تقع كثيرا عند الباحثين في قضايا الحجاب. العورة التي يتكلم عنها العلماء في باب الصلاة هي غير العورة اللي يتكلم عنها في الزنا وغيرها. وعلى سبيل المثال عورة أعطيكم مثل عشان يتضح لكم الفرق كبيرا. ما عورة الرجل ما عورة المرأة عند زوجها؟ ما في عورة. طيب وفي الصلاة هل يتكلمنا في الزينة؟ لا توجد عورة. طب وفي الصلاة؟ طب وحتى عند زوجها؟ حتى لو كانت عند زوجها حتى لو كانت خالية. ولهذا يخلط كثيرا بعض الباحثين ويأتي بأقوال الفقهاء وإنما أتى بها من إيش؟ أيوه هذا يختلف. طيب أيضا الضمان. من مراد بالضمان؟ ضم ذمة إلى ذمة. طيب وأحيانا بدل المتلفات. أحيانا الفقهاء يقولون يضمن وإنما يريدون أن يده يد ضمان وليس المراد أنه يضمن بمعنى يدفع قيمة المتلف، لأن لا متلف عندهم. أيضا من المسائل التي تختلف، وش معنى الكراهة عند الحنفية؟ وانتبهوا لها، مثل اللي يبحث الآن معنى ما شاء الله ثلة طيبة عندهم الآن، رسائل ماجستير ودكتوراه. انتبهوا، الحنفية إذا قالوا الكراهة تختلف، الكراهة التنزيهية والتحريمية تختلف عندهم عند الجمهور. وأيضا داخل المذهب نفسه إذا أطلقوا كراهة قد يتبادر، إذا أطلقوا كراهة فإنهم خاصة عند المتأخرين يريدون الكراهة المتأخرين التنزيهية. لكن انتبهوا، حتى عند المتأخرين إذا أطلقوا الكراهة في باب الحظر والإباحة أو باب يسمونه الاستحسان، فإنما يريدون التحريم، حتى لو كان على اصطلاح المتأخرين الذي مشوا فيه على أن الكراهة كراهة التنزيه عند إطلاقه، فإنما يريدون كراهة التحريم في هذا الباب فقط. أشار لذلك ابن عابدين في حاشيته وغيره. طيب، في نقطة أيضا أخيرة، لا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المشاحة عندما تأخذ النصوص الشرعية وتنزلها على مصطلحات الفقهاء. ومن الأشياء التي أطال ابن القيم في نقاشها البينة، قال البينة في الكتاب في القرآن لم تأتي إلا بمعنى ما يبين الحق ويظهره، ولا يجوز حملها على ما اصطلح عليه الفقهاء بمعنى الشهادة. فإذا أتاني الفقيه وقال أنا أريد بالبينة الشهادة، نقول لا مشاحة في الاصطلاح. متى سأشاح هذا الفقيه؟ إذا حمل النصوص على مصطلحه. التمرين الثالث، ما الأصول التي بس يا شيخ ما الأصول التي أدار الفقهاء عليها هذا الباب؟ ارجعوا الكل، أنا كل شوية أقول علقوا علقوا علقوا، ما الأصول التي أدار الفقهاء عليها الباب ويستدلون بها؟ نعم، طبعا الأحاديث يعني أول الأصل ما نحتاجه واضح، يعني اللي هي أحاديث أو النصوص الشرعية. طيب، والثاني التنزه عن، هل هذا الأصل الذي أدار عليه الفقهاء الباب صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ما الفرق بين التنزه عن النجاسات والتنطع في الدين؟ أنتم لاحظوا أن الفقهاء حتى لو كانت هذا التنزه غير منصوص فأنا أبتعد عنه لأبتعد عن النجاسة، هل هناك فارق بين التنطع مثلا نقول هذا يتشدد في التنزه ولا ما في فارق؟ أيضا ما الفارق بين التنزه وبين الوسواس؟ الوسواس خروج عن عادة، غالبا وهم. نعم، التنزه يقولون هذا وهم. طب هل أحد سيأتيني بهذين الأمرين؟ كيف الآن نقول هذا متنطع وهذا متنزه؟ كيف نقول هذا متنزه وهذا موسوس؟ متى نقول؟ طيب علقوها أيضا، ما أكثر ما يعلق، الله يعين صاحب الحساب شوي يكتب واحدة منها. طيب أيضا الأصول الأخرى، تفضل علي. لا ضرر ولا ضرار، ما يضر نفسه ولا يضر غيره. نعم، عدم الإضرار سواء كان الإضرار بالنفس أو بالغير، وحتى لو كان الغير حيوانا أيضا من الأصول. التعليلات الطبية، التعليلات الطبية، نعم، يعني النفع والضر الطبي. ولهذا الآن ما لم يثبت طبا يسقط حكمه. طيب هل التعليل الطبي مقبول في تعليل الأحكام؟ إذا ما ورد، نعم، عمل به الفقهاء. هل هناك أصول أخرى؟ سم، التيامن، جيد، هذا مرجعه للنصوص الشرعية، جيد، تيامن. نختم بالتمرين الآن، أنا جعلته عندي الثامن. عندكم الدر النقي، الدر النقي كما فعلنا في المطلع. الذي أريده أن تقرأ مقدمة الدر النقي وتستكشف يعني منهج المؤلف تتصفح تأخذ مثال مثالين ثلاثة، ثم بعد ذلك تستخرج لي معنى الاستنجاء، ثم أريدك أن تقارن بينه وبين المطلع، تقارن بينه وبين المطلع. الدر النقي. أيوة. في شرح ألفاظ الخرقي. لمن؟ ابن عبد الهادي. ما يمشي. ما يمشي ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي عائلة كبيرة مليئة بالعلماء. يوسف بن عبد الهادي أيضا، كأنك تقول عبد العزيز بن عبد الله، تقصد المفتي، أو تقول عفوا تقول عبد العزيز آل مشرف، تقصد المفتي. له اسم لأن آل جمال الدين. ما أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف. أيوة هذا اللي أبغاه أنا. لا ابن ايش؟ ابن البط. طيب لماذا سمي بهذا الاسم عشان نعرف كيف نضبطها؟ لأنه كان داخل جده، كانت يده يعني كلمة برد أنت تنطقها، فسلم عليه واحد ووصف اليد بالاسم اللي عندكم وهو المبرد أو المبرد، كلها بالفتح وبالكسر، بفتح الميم وبكسرها. لمن؟ وبالمناسبة دوما اعرفوا اسم الشهرة للمؤلف. وبالمناسبة هناك عوائل حنبلية مشهورة، ابن المبرد أو ابن صاحبنا أو ابن عبد الهادي إذا أردت أن تصفه، هو من عائلة آل عبد الهادي ابن عبد الهادي، وأيضا من آل قدامة، وكلها من أكبر العوائل العلمية. وبالمناسبة جده الأعلى ابن عمي، ما نقول ابن قدامة، ابن عمي الموفق وأبي عمر. وبالمناسبة هذه عائلة مباركة جدا، أنصحكم بالقراءة في سيرتها. صاحب الدر النقي هل تعهد بأن يشرح فقط المشكلات ولا لا لا لا؟ ما الألفاظ التي سيشرحها في المقدمة؟ قال قال المشكل، ها ما خصص، بينما صاحب المطلع خصص. أي نعم، فلهذا لا تستغربون أن يكون صاحب المطلع همه الضبط فقط، وأما صاحب بالمناسبة أيهما أقدم؟ ترى من الغرائب في العادة يعني الترتيب الزمني المفترض أن يكون البعلي على الخرقي، لأن الخرقي متقدم. البعلي في أول القرن الثامن صح، والموفق في السابع، في أول السابع توفي. طيب يعني قريب منه. طيب ابن المبرد متى؟ 909 توفي. هي بينه وبين الخرقي كم؟ حدود 500 وأكثر، 50 أو أكثر، 600 إلا. أي نعم، لكن هو بدل ما يشرح شيء قد شرح ليشرح شيء لم يشرح وليقدم جديدا. إذن هذه أيضا من الفروق. لاحظت أيضا من الفروق أن صاحب الدر يذكر أحكاما ولا ما يذكر، بينما صاحب المطلع لا يذكر الأحكام. هل خالف أحد منهما منهجه؟ لا لا لا، في ذكر الأحكام لم يخالف أحد منهما منهجه، لأن المطلع صاحب المطلع البعلي لم يتعهد بذكر الأحكام، وأما صاحب الدر النقي قال أنه سيذكر، ذكر أنه سيذكر ويصحح بعض الروايات. أيضا لعل إذا قرأتم أيضا وقرنتم، صاحب الدر النقي أحيانا يخرج بفوائد خارج اللفظ المذكور،